بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد مع مدارستنا لسيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في هذا اليوم في 19 من شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وهذا هو المجلس 19 من مدارستنا لكتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبدءا أعتذر على هذا التأخير، لعلنا إن شاء الله نبدأ الآن. وكالعادة نبدأ كل يوم يعني تذكير لما فاتنا أو للدرس الماضي. قد تحدثنا في الدرس الماضي عن التقاء الصفوف بين المشركين وبين المسلمين في بدر، وانتصار المسلمين في تلك الغزوة العظيمة، مما جعل للمسلمين شوكة ومنعة عند أعدائهم، وأصبح أعداؤهم يهابونهم. الآن إن شاء الله سنكمل ما تبقى من غزوة بدر، ثم ننتقل إلى بقية الغزوات. فنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: فصل عدة أهل بدر. طبعا نحن الآن نقرأ في الصفحة 137 مع نسختنا التي بين أيدينا. قال: وجملة من حضر بدرا من المسلمين 310 رجلا من المهاجرين. أو هنا بدأ يقسم، يعني يذكر عدد المهاجرين وعدد الأنصار سواء من الأوس والخزرج. قال هنا: وجملة من حضر بدرا من المسلمين 310 رجلا من المهاجرين 86 رجلا. وأما من الأنصار، هنا بدأ الآن يقسم، من الأنصار من الأوس 61 رجلا، ومن الخزرج 170 رجلا. طبعا عندنا في ورد في بعض الآثار، أظن عند ابن سعد في الطبقات، أن عدة المقاتلين مع من ردهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوا تقريبا قرابة 306 أشخاص تقريبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في أثر آخر أنهم 305، فكأن الذي ذكر 305 لم يذكر معهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن هنا يذكر لماذا الخزرج أكثر من الأوس. الآن سيذكر هنا السبب، ولعل هذا من النقاط المهمة. قال: وإنما قل عدد رجال الأوس عن عدد الخزرج، وإن كانوا، وهنا يثني على الأوس، وأنهم قال: وإن كانوا أشد منهم وأصبر عند اللقاء، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة، فلما نذبوا للخروج تيسر ذلك على الخزرج لقرب منازلهم. كان معنا في السابق، في الدرس السابق، لما يعني أخذنا في بداية غزوة بدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بهذه الغزوة. لم يحتفل، ما معنى لم يحتفل؟ ذكرناها لكم في السابق، أي أنه يعني لم يتجهز لهذه الغزوة، وقال للصحابة الكرام: من كان ظهره معه الآن حاضرا فليخرج معنا. طبعا هذا الحديث كان في المسجد النبوي الشريف، وأغلب الأوس كانت ديارهم في عوالي المدينة المنورة. استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضروا ظهورهم من العوالي، من عالية المدينة المنورة، حي العوالي معروف يعني جهات حي العوالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم، فهذا هو السبب أن الأوس رجال الأوس كانوا قلة في غزوة بدر. أما الخزرج فكانوا يسكنون بجوار المسجد النبوي الشريف، فكان قد تيسر خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهورهم. قال هنا: وقد اختلف أئمة المغازي والسير في أهل بدر في عدتهم وفي تسمية بعضهم اختلافا كثيرا، كما ذكرنا لكم هناك اختلاف، البعض أوصلهم إلى 305 6، هناك أوصلهم إلى 14 كما معنا في هذه الرواية. قال: وقد ذكرهم الزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق ابن يسار ومحمد ابن عمر الواقدي وسعيد ابن يحيى الأموي في مغازيه والبخاري وغير واحد من المتقدمين. طبعا ممكن قد مر معنا، أو إذا لم يكن قد مر معنا، محمد بن إسحاق لا يهتم بالسند، أما موسى بن عقبة يهتم بالسند. فإذا كان عندنا روايات من جهة موسى بن عقبة فإنها مقدمة على محمد بن إسحاق، والعلم عند الله. طيب، ثم قال هنا: وقد سردهم كما ذكرتهم ابن حزم في كتاب السيرة له. طبعا كتاب السيرة له كتاب من المختصرات، ذكرناه ربما في أحد الشروح، كتاب اسمه جوامع السيرة، جوامع السيرة لابن حزم، كتاب من المختصرات. قال: وزعم أن 8 منهم لم يشهدوا بدرا، كما ذكرنا لكم من قال أنهم 14 و300، هنا ذكر أن 8 منهم لم يشهدوا بدرا بأنفسهم، وإنما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسهمهم. كيف لم يشهدوا؟ يعني مثلا ذكرنا أن أحد الصحابة الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الروحاء، أظنه أبو لبابة، رده النبي صلى الله عليه وسلم ويعني جعله على المدينة المنورة، أنابه عنه في المدينة المنورة. وكذلك هناك النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض الصحابة الكرام ليتحسسوا من عير أبي سفيان ويتحسسوا من المشركين، فهؤلاء ما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد كانت الغزوة قد انتهت. فهؤلاء كما ذكرنا هم خرجوا معهم ابتداء أو مبتدأ من المدينة المنورة، إلا أنهم لم يشهدوا تلك الغزوة، فمن أجل ذلك حصل هذا الخلاف. قال: فذكر منهم عثمان وطلحة وسعيد بن زيد. طبعا لكل صحابي كان عنده سبب في أنه لم يخرج. هنا قال: وإنما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسهمهم، فهذا أيضا خلاف آخر، هذا خلاف آخر، يعني بعض الصحابة أو العدد، بعض من عد أهل بدر ذكر كل من أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم، من ضمنهم مثلا عثمان بن عفان. عثمان بن عفان هو لم يخرج ابتداء، لم يخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجلسه في المدينة لرعاية زوجته. قال: وطلحة وسعيد بن زيد، وذكر أسماء. قال: ومن أجل من اعتنى بذلك من المتأخرين، يقصد في عد أهل بدر في عدتهم، هو الشيخ الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. طبعا في الحاشية ذكر أن عنده، هو طبعا مؤرخ من أهل دمشق، قال: أفردهم في كتابه الأحكام في الحديث، وقد أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. قال: فأفرد لهم جزءا وضمنه في أحكامه أيضا، أي في كتابه الأحكام كما ذكرنا لكم. فحري بنا أن يعني نبحث في مثل هذه الأمور لكي تتوسع دائرة الفهم عندنا، كتاب الأحكام في الحديث، كتاب الأحكام لشيخ الإسلام ضياء الدين المقدسي. طيب قال وأما من المشركين، هنا الآن يعدد أو يذكر عدة المشركين، وأما المشركون فكان أو فكانت عدتهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين 900 إلى 1000. طبعا تذكرون في الدرس السابق أو الذي قبله ذكرنا أو مر معنا قصة الغلامين الأسيرين عندما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم عدة المشركين، فقالوا لا نعرف، فسألهم، وهذا كما ذكرنا لكم من فطنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سألهم أو سأل الغلامين قال لهم كم يذبحون في اليوم، يعني كم يذبحون حتى يعني يتغذوا عليها، فقال له ما بين 9 إلى 10 من البعير. فهنا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عدتهم ما بين 900 إلى 1000، وجاء ذلك مصداقا لما قاله عليه الصلاة والسلام. قال وقتل، الآن يذكر عدة من قتل من الفريقين، قال وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم. قال وكان أول قتيل يومئذ مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل رجل من الأنصار اسمه حارثة ابن سراقة. طبعا حارثة ابن سراقة أظنه فتى صغير فيما أذكر، تقريبا كما تذكر بعض الروايات أن عمره كان 17 عاما، وقد أصيب أظنه بسهم والعلم عند الله. طيب قال وقتل من المشركين يومئذ 70 وقيل أقل، وأسر منهم مثل ذلك أيضا. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال. طبعا جاء في بعض الروايات، جاء في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه يذكر فيه عدد ما أصابه المسلمون في هذه الغزوة. في الحديث، فيما معنى الحديث، قال أصاب المسلمون من المشركين في يوم بدر 40 و100، 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. هذا كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وطبعا البراء بن عازب له كثير من الأحاديث في هذه الغزوة العظيمة. بهذا نكون انتهينا من الحديث عن غزوة بدر ولله الحمد. طبعا يعني كلنا نعرف ربما أن أهل بدر فضلهم مقدم على كثير من الصحابة. طبعا الصحابة يتفاضلون، هناك بعض الصحابة يعني لهم فضل وبعض الصحابة لهم فضل أكبر. فعندنا أهل بدر مقدمين على كل الصحابة الكرام، يعني الذين لم يشهدوا بدر، فمن شهد بدر هو مقدم وفي الفضل أفضل من غيره. ولذلك عندنا لعل يعني من أبرز الأحاديث ومن الفضائل لأهل بدر الحديث المشهور والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا ما شئتم، يعني يقصد أهل بدر، لعل الله اطلع على أصحاب بدر فقال اعملوا ما شئتم. انظروا هذا الفضل العظيم، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. وهذا لا يعني أنهم لا يقعون في المعاصي والذنوب، إلا أن معاصيهم وذنوبهم مغفورة بإذن الله تعالى، لأن الثمن كان مقدما. فرضي الله عن أهل بدر ورضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب الآن نأتي إلى ذكر بعض الغزوات والتي لم يحصل فيها قتال، لعلنا نأخذ ما تيسر معنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فصل غزوة بني سليم. طبعا كما ذكرت لكم أن هذه العناوين الفرعية يعني هذه من عمل المحققين، ليس لابن كثير له أي شيء فيها، هو مباشرة يقول فصل ثم يبدأ بذكر القصة. قال ثم نهض بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم بعد فراغه بسبعة أيام لغزو بني سليم، أي أنه بعد غزوة بدر بسبعة أيام كما يذكر هنا حصلت غزوة ثانية وهي غزوة لبني سليم، غزوة وقعت في ديار بني سليم، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أي في ديار بني سليم، ويعني مكث هناك في ماء لهم، يعني ماء يعرف لهم، يعرف أيضا المكان يعرف حاليا بقرقرة الكدر، أو منذ القدم كان معروف بهذه التسمية قرقرة الكدر، وموقعه في الوقت الحالي بالقرب من مدينة أو قرية عفوا تسمى مهد الذهب. طبعا بحمد الله أيضا زرت هذه المنطقة وصورنا من هناك غزوة بني سليم من نفس الموقع وتحدثنا من هناك، وكان المكان يعني بصعوبة حتى تصل له، لأن المكان ليس ممهدا للمشي عن طريق السيارة، فأنا عندي الموقع التقريبي لحصول هذه الغزوة، فبحمد الله وصلنا إلى الموقع التقريبي، لم نصل إلى مياه ماء قرقرة الكدر، إنما وصلنا إلى موقع قريب منه، فنحمد الله عز وجل على أن أنعم علينا بهذه النعمة أن وصلنا إلى هذه المواقع والتي كان قد وصل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قرقرة الكدر كما ذكرنا لكم، أو مهد الذهب، أو القرية أو الموقع الذي وصلت له يعرف الآن بقرية ضعى، قرية ضعى والعلم عند الله، قرية ضعى هذه تبعد عن المدينة المنورة بنحو تقريبا 150 كيلومتر تقريبا، هذا ما أذكره، على طريق الرياض. طيب ثم قال هنا فمكث ثلاثا كما ذكرنا لكم في ديار بني سليم، ثم رجع ولم يلق حربا، وكان قد استعمل على المدينة سباع بن عرفطة أو عرفطة، طبعا عندي أنا شكلها بضم العين عرفطة، وقيل ابن أم مكتوم. طبعا لما علمت بنو سليم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم تركوا 500 بعير عند مياههم وفروا إلى الجبال خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا معروف كان ولاؤهم ربما لا يوالون النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجل ذلك خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يكيدون له المكائد. بهذا ننتهي من غزوة بني سليم، كما ذكرت لكم الآن بعض الغزوات يعني ملخصة تلخيصا جيدا لن نطيل فيها، لأنه لم يحصل فيها قتال كما ذكرنا، إلا أنه غنم هذه البعير. قال فصل غزوة السويق. غزوة السويق، طبعا السويق وهذه الغزوة هي تعتبر أول غزوة وقعت، يعني مبتدأها في المدينة المنورة ومنتهاها في قرقرة الكدر، يعني عند ديار بني سليم. طبعا بالنسبة للسويق هو طحين القمح والشعير عندما يطحن ويحمص، فهذا يعتبر قديما أو اسمه قديما السويق. قال هنا ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه بماء. طبعا جاء في بعض الروايات أنه نذر ألا يطأ رأسه ماء من جنابه قبل أن يغزو المدينة المنورة. قال هنا حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه أول غزوة. قال فخرج في 200 راكب يريد الانتقام من أهل المدينة، وكان يعني أهل مكة لما حصل معهم ما حصل والانتكاسة العظيمة في بدر، كانوا قد تواصوا يعني ألا يبكوا على قتلاهم، فكان ذلك من أجل ألا يشمت بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك العرب، فهذا من العذاب النفسي لأهل مكة، واستمر معهم كانوا يعني حاقنين من داخلهم. قال فخرج في 200 راكب، أو أبو سفيان خرج في 200 راكب فنزل طرف العريض، طرف العريض. طبعا العريض لو تذكرون أنا قبل أيام كنت أخذت جولة، كنت يعني في جولة في شوارع المدينة المنورة، فمررنا بحي العريض، حي العريض ذكرنا ذلك في المقطع. وهذا الحي، حي العريض، يقع شرق المسجد النبوي الشريف. فهذا وصل له أبو سفيان مع جيشه وبات ليلة عند بني النضير، يعني ترك جيشه في قرية بني ترك جيشه في العريض، في حي العريض، ومشى باتجاه بني النضير إلى اليهود. فجلس قال هنا وبات ليلة واحدة في بني النضير عند سلام ابن مشكم، وهو أحد أعيان اليهود. طبعا هو أبو سفيان أصلا جاء متسللا إلى المدينة، يعني لم يعلن ذلك بل جاء متسللا لكي يترصد ويترقب ما هي أحوال المدينة المنورة. طبعا لما قدم عند سلام بن مشكم قال هنا فسقاه وبطن له من خبر الناس، وبطن له يعني أعلمه ببعض أخبار المدينة وأسرارهم. قال ثم أصبح في أصحابه، يعني رجع مرة أخرى إلى أصحابه، رجع مرة أخرى إلى أصحابه. ماذا فعل قبل أن يخرج من المدينة؟ قال وأمر فقطع أسوارا من النخل، أسوارا من النخل، النخل الصغير المتجمع قطعه، ويعني هذا من باب التخريب في المدينة المنورة. قال وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له ثم كر راجعا، هذا من باب التخريب ويعني إيقاع الفتن في المدينة المنورة. فطبعا علم، قال هنا ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي علم به، فخرج في طلبه والمسلمون، فخرج في طلبه والمسلمون، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه مع بعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فبلغ قرقرة الكدر كما ذكرنا لكم منذ قليل، ديار بني سليم في قرقرة الكدر وهي ماء لبني سليم. وفاته أبو سفيان والمشركون، يعني أنه خلص استطاعوا الإفلات، ما استطاعوا عليه، استطاعوا الإفلات وذهبوا. لكنهم ماذا فعلوا على الطريق؟ ألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق، فلأجل ذلك سميت هذه الغزوة كما ذكر هنا، فسميت غزوة السويق. لماذا؟ لأنهم ألقوا، وهم يعني فاردين ذاهبين، ألقوا السويق من باب أن يخففوا عن يعني رواحلهم حتى تسير بسرعة. قال هنا فسميت غزوة السويق كما ذكرنا لكم، وكانت في ذي الحجة. طبعا غنم المسلمون هذه السويق، غنمها المسلمون، وكانت في ذي الحجة، وكانت في ذي الحجة في أواخر السنة الثانية من الهجرة. طبعا هذه الغزوة كانت هي آخر غزوة في السنة الثانية من الهجرة، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد استخلف على المدينة المنورة أبو لبابة أو أبا لبابة ابن عبد المنذر. بهذا نكون انتهينا أيضا من غزوة السويق. نأتي الآن إلى غزوة ذي أمر، ولعلنا نأخذ أيضا غزوة بحران أو بحران وغزوة بني قينقاع ونكتفي بها. طيب قال هنا فصل غزوة ذي أمر. ذي أمر بحمد الله أيضا زرناها قبل مدة قليلة، وهي في منطقة النخيل، منطقة النخيل الواقعة في قرية الحناكية، قرية الحناكية. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك، تبعد عن المدينة المنورة بنحو 130 كيلو متر تقريبا غزوة ذي أمر، وتعرف أيضا بغزوة غطفان تقريبا، أو غزوة ذي أمر وتعرف أيضا ب ربما الآن لا يحضرني، غزوة ذي أمر أو غطفان ربما، أيضا لأنهم حاربوا غطفان، تسمى ربما أيضا غزوة نجد والعلم عند الله، الآن ممكن ذهبت المعلومات مني. طيب قال هنا ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة ثم غزا نجدا يريد غطفان، كما ذكرت لكم هي تسمى بغزوة غطفان لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا فيها قبيلة غطفان وبني محارب، وبني محارب هناك غطفان قبيلتين معروفتين من غطفان بني ثعلبة ومحارب، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أرادوا الكيدة بالمدينة وأرادوا محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا الهجوم على المدينة. قال واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأقام بنجد صفرا من السنة الثانية كله. طبعا ربما هنا يوجد خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة غزاها في السنة الثالثة من الهجرة، فمن كان يتابع معنا فليعدل هذه أو هذا الخطأ، الغزوة كانت في السنة الثالثة من الهجرة. قال فأقام بنجد صفرا من السنة الثانية كله، كله يقصد يعني صفر أقام فيه كله، ثم رجع ولم يلقى حربا لأن الغطفانين فروا. طبعا من باب أيضا المعلومات كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام الواقدي 450 رجلا من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. طبعا في نفس المنطقة في النخيل أيضا نحن صورنا غزوة أخرى وقعت في نفس هذه المدينة وهي غزوة ذات الرقاع، ذات الرقاع إن شاء الله ستأتينا في قادم الأيام. طيب نأتي الآن إلى غزوة جديدة وتسمى بغزوة بحران كما ذكر هنا. قال فصل غزوة بحران أو بحران، بحران أو بحران، وهذه الغزوة وقعت بالقرب من وادي الفرع أو الفرع، وادي الفرع، وهذا الوادي أيضا معروف وجميل جدا، زرناه ممكن 3 مرات بحمد الله، وكنا قريبين من موقع الغزوة، لم نذهب ونصور الغزوة لكننا صورنا هناك أحد المساجد النبوية التي يقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها، وكذلك صورنا بعض عيون منطقة وادي الفرع وهي كما ذكرت جدا جميلة. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر، في ربيع الآخر كما ذكرنا الآن نحن في السنة الثالثة من الهجرة، يريد قريشا، يريد قريشا، ربما هناك بعض القبائل الموالية أو أنه هناك قافلة من قريش كانت قريبة من تلك المنطقة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لها واستخلف على المدينة المنورة ابن أم مكتوم فبلغ بحران أو بحران. هنا ذكر من باب المعلومات حتى بلغ بحران، قال معدنا بالحجاز من ناحية الفرع، والفرع بضمتين قرية من ناحية المدينة، طبعا هي تتبع للمدينة، ووادي الفرع معروف لا يزال يحمل اسمه إلى الآن. نعم هذا صحيح. طيب قال ثم رجع ولم يلقى حربا، أي أنه لم يحصل هناك قتال، كما ذكرنا لكم في السابق أنه لم يحصل قتال في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 27 إلا في 9 منها. ننتقل إلى آخر غزوة إن شاء الله وهي غزوة بني قينقاع، غزوة بني قينقاع، وهم أحد القبائل اليهودية 3 التي كانت في المدينة المنورة، وكعادة اليهود وغدرهم وخستهم ودناءتهم يعني معروفين بنقضهم للميثاق، وكان كما ذكرنا في ربما في بادئ حديثنا في هذه السلسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد أو عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عقد معهم معاهدة، فهذه المعاهدة كان يعني من ضمن بنودها أن لا يخونوه وأن لا يغدروا معه ولا يتعاونوا مع أعدائه، ولا يتعاونوا مع أعدائه. طبعا تاريخ اليهود مليء بالغدر والخيانة، وإذا ذكر الغدر والخيانة فهم أربابهم أو فهم أربابها للغدر والخيانة. طيب غزوة بني قينقاع، طبعا هذه الآن حديثنا حسب ما هو معنا هنا أن الكلام في السنة الثانية من الهجرة، وأنا ربما يعني أذكر أن هذه الغزوة وقعت في السنة الثانية من الهجرة، لكن نحن نمشي ونتماشى مع هذا الكتاب فلا نحيد عنه. طبعا هناك اختلاف يعني في التواريخ أو في المواعيد، فهذا الخلاف يعني بسيط جدا، يعني سواء كان في السنة الثانية أو الثالثة، ربما التأخير في الأشهر فقط، يعني ليس هناك أي خلاف. قال: ونقض بنو قينقاع أحد طوائف اليهود بالمدينة العهد، وكانوا تجارا وصاغا، كانوا تجارا وصاغا، صاغا الذهب يعني المقصود، كانوا تجارا في الذهب، معروفين، كانوا أغنياء وأثرياء، وكانت التجارة كلها بين أيديهم، يعني السوق كان سوق بني قينقاع معروف، يعني إذا أشير للسوق فمعروفين هم أهله. طبعا ما قصة هنا لم يذكر يعني قصة ما الذي حدث، لعلي ألخص لكم هذه القصة. طبعا هنا قال: وكانوا نحو 700 مقاتل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحصارهم. القصة ربما يعلمها الكثير، هي أن أحد النساء من المسلمين ذهبت لهذا السوق، ويعني كانت تريد بيع صاغة من الذهب، فيعني على محل أحد الصاغة اليهود، فكان أحد اليهود وهي جالسة لحاجتها ربط ثوبها بحيث أنه إذا قامت يعني تنكشف عورتها، وهذه من خسة ودناءة اليهود. فلما قامت هذه المرأة بالفعل انكشف ثوبها وانكشفت عورتها، أي يعني نزل ثوبها عنها فانكشفت عورتها، فضحك اليهود عليها. فكان في نفس المكان الذي حصلت فيه هذه الحادثة أحد المسلمين، فغار لما حصل، ويعني دفعه ذلك لأن يقتل هذا اليهودي، كان يعني يشاهد، فقام وقتل هذا اليهودي، فقام عليه اليهود وتجمعوا حوله وقتلوا هذا الرجل المسلم. طبعا علم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بهذا الأمر، فجمع جيشه وخرج إليهم وحاصرهم. قال هنا: فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة ونزلوا على حكمه، يعني أنهم استسلموا وسلموا أنفسهم. طبعا هذا الكلام كان في السنة الثالثة، أو هنا قال نعم، هنا طبعا أنا المعلومات التي عندي كما ذكرت لكم أنها أن الواقعة هذه حدثت في السنة الثانية من الهجرة، تحديدا في منتصف شهر شوال إلى هلال ذي القعدة، يعني هذه مدة المحاصرة كانت. ربما لم يرتب ابن كثير رحمه الله تعالى الغزوات، يعني لم يأتي بها مرتبة، فهنا ذكر غزوة ذي أمر، وكانت هي تقريبا في بداية السنة الثالثة من الهجرة، وأما بني قينقاع فكانت في السنة الثانية من الهجرة. نعم. قال هنا: ونزلوا على حكم، أي سلموا أنفسهم، ويعني خلص يعني أنه رضوا بالأمر الواقع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتل مقاتلتهم. ثم قال هنا: فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، شفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج، وكان هو حليف، أو وكان هو سيد الخزرج، كان يعتبر سيد الخزرج إلى أن سلب هذا اللقب، وأصبح سيد الخزرج هو الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه. حالة السعدان في المدينة سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، كانوا هما سيدا الأوس والخزرج، حتى أنه في أحد القصص ذكرناها سابقا أن أحد الهواتف من الجن ذكروا لأهل مكة، يعني هذه الهواتف كانت تخرج فجأة وتنشد أبيات شعرية فيسمعها أهل مكة، لكنهم يعني ما يعرفون من هو صاحب هذا الصوت، فكانوا ينشدوا الأبيات الشعرية، فمن ضمن هذه الأبيات الشعرية أنها هذه الهواتف قالوا: إن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين، إن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فسبحان الله أهل مكة يعني أخذوا يعني يفكروا من هما السعدان. طبعا هذه هذه الحادثة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قبل أن يهاجر بكثير، حتى كان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لم يدخلوا بعد في الدين الإسلامي، فهذا الهاتف أخبرهم إن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فيعني أخذوا يفكروا من هم السعدان، فتوقعوا كل واحد يعني يتوقع سعد من قبيلة ثقيف، سعد من قبيلة كذا، من تيم، هكذا ظنوا يعني. ثم أتاهم الهاتف بعد مدة وأخبرهم بمن هما السعدان، قال: فيا سعد سعد الأوسي كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغضارفي أجيب إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارفي. فهذه قصة جميلة يعني وقعت، ومنقبة عظيمة لهذين السعدين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. طيب، عذرا على الخروج عن النص، لكن كما ذكرنا أن سيد الخزرج كان في وقته عبد الله بن أبي بن سلول كان قد شفع في اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم فأجلاهم من المدينة المنورة. ويقال أن الآية التي في سورة الحشر قد نزلت فيهم، وهي: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. طبعا السورة معروفة أنها تسمى بسورة بني النضير، لكن هنا في هذه الآية يذكر لبني النضير، يقول لهم: كمثل الذين من قبلهم قريبا، يقصد يهود بني قينقاع، كمثل الذين من قبلهم قريبا، لأنه يهود بني النضير لما أجلوا من المدينة كانت في السنة الخامسة من الهجرة، وهؤلاء أجلوا من السنة الثانية من الهجرة، قريبا ذاقوا وبال أمرهم، يعني أنه بسبب ما فعلوه من غدر وخيانة ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. طيب، ثم قال هنا: لأنهم كانوا حلفاء الخزرج وهو سيد الخزرج، فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في طرف المدينة. هذا ما كان في غزوة بني قينقاع. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلاهم من المدينة ذهبوا باتجاه الشام إلى منطقة تعرف بأذرعات، أذرعات اللي هي حاليا منطقة اسمها درعا، درعا تقريبا هناك مكان إجلاء اليهود. القسم البعض من اليهود وصل إلى خيبر، البعض الآخر أكمل إلى الشام وإلى درعا. وبهذا نكون قد انتهينا من سرد درسنا لهذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ومناهيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالفوز والنجاة والعتق من نيرانك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.